كتاب الله قد نزل حقا وفي كتاب الله قد نزل الذكر فيه أطاع الله مجتهدا بالذكر فيه أطاع الله مجتهدا بالذكر فيه وبالقرآن مجتهدا وجنة الخلد وجنة الخلد وجنة الخلد في أيامه فتحت للصائمين وليلة القدر وليلة القدر وليلة القدر وليلة القدر في الله فضل وليلة القدر فيه الله شهر عن ألف سمت بك العالم عليه.